الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال ما بدأنا به من بيان الصلاة النافلة، ولأجل ربط ما سنقرأه هذه الليلة بما قرأناه في الليالي السابقة، نقول إن السنن الرواتب 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 10 ركعات هي السنن الراتبة. وأما السنن غير الراتبة فقلنا إنها 20 ركعة: 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء، وعددها 20 ركعة. وقلنا بأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، النافلة بالليل أفضل من النافلة بالنهار، لأنها بالليل أدعى إلى الخشوع وإلى السر وعدم المراعاة. وإذا أكثر الإنسان من الركوع والسجود فهذا أولى من طول القيام. وذكرنا بأن سنة الضحى أوصى بها المصطفى عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أبي هريرة، وهي من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى قبيل صلاة الظهر، وهي إما ركعتان وإما 4 ركعات وإما 6 ركعات وإما 8 ركعات. وقفنا في القراءة على سجدة التلاوة، فإذا مر الإنسان بآية فيها سجدة فمن السنة أن يسجد، ويسجد من حوله إذا كان مستمعا لا سامعا. يقول الفقهاء عليهم رحمة الله: ويسجد المستمع دون السامع. المستمع هو الذي يتابع القراءة، بحيث لو أخطأت لأمكن أن يفتح عليك، يتابع قراءتك ويعرف بانتقالك من الآية الأولى إلى الآية الثانية. أما السامع فهو الذي يسمع القراءة، وإلا أنه غير متتبع لما تقول. فإذا قرأ الإنسان وكان يصلح للإمامة، حيث أن الرجل لا يسجد بقراءة المرأة، وإذا كان أيضا القارئ أمام، أما إذا كان القارئ خلف ولا يصلح أن يكون إماما فإنه لا يسجد. وهذا هو ما سنقرأه في هذه الليلة المباركة، ولكن نبدأ في أول الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. أراد الإنسان أن يتطوع، نقول تطوعك بالليل أولى وأكثر أجرا من تطوعك بالنهار. والليل يتفاوت أيضا، الليل يتفاوت، فالثلث الأخير من الليل يفضل على أول الليل، أقرب، يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وفي ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنه أبلغ في الإسراف، لأنه أبلغ في الإسراف. فإذا أراد الإنسان أن يصلي في الضحى يراه الناس، وربما يدخل في مراعاتهم شيئا من الغرور أو من الرياء، فلذلك دعي الإنسان إذا أراد أن يتنفل أن يكون ذلك بالليل، لأنه أدعى للسر والإخلاص. نعم. وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، ثلث الليل بعد نصفه، يعني النصف الأول، فإذا انتهى النصف الأول يبقى النصف الآخر، الثلثين من النصف الآخر أولى. لماذا؟ لأنه يبقى السدس لأجل أن ينام الإنسان ولأجل أن يستيقظ لصلاة الفجر على نشاط. نعم. لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة. صلاة داود عليه السلام ينام نصف الليل، لأنه مثلا إذا نام الإنسان النصف الأول استراح وهدأ باله واطمأن خاطره من عناء عمل يوم كامل، فإذا نام النصف حصل له ارتياح وحصل له الهدوء، يقوم ويصلي ثلثي النصف الأخير، ثم بعد ذلك ينام لأجل أن يستيقظ لصلاة الفجر على نشاط. نعم. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. ويسن قيام الليل، وليس المقصود طول الليل، لأن الوقت بكامله قد ينهك جسم الإنسان ويشق عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، وإنما صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسمك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فما أحسن هذا المنهج من المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يقوم الإنسان متضرعا بين يدي خالقه، سائلا المثوبة والمغفرة، سائلا الثبات على الحق، ويعطي جسمه ما يحتاج إليه من راحة، ويعطي أهله حقهم الذي يريدون منه. نعم. ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر. وقت قيام الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا يعتبر كل وقت تهجد. فلو أن الإنسان مسافر جاز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، فيصلي المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب، فبعد أن ينتهي من صلاة المغرب وصلاة العشاء في وقت المغرب جاز له أن يبدأ بقيام الليل، فالوقت لقيام الليل يبدأ من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا متسع لقيام الليل. نعم. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، فليلة عيد نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يحيونها في طاعة الله عز وجل. وذكرنا الأثر الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن في سنده مقال. نعم. ويتوجه ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان إقامته على شكل جماعي يعتبر بدعة ولا يجوز، وإنما إذا تضرع الإنسان ووقف بين يدي خالقه في أي ليلة من الليالي فهو على خير إن شاء الله. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. إذا أراد الإنسان أن يتنفل فالأولى في حقه أن يجعلها مثنى مثنى، يعني يجوز في النهار أن يصلي أربع مثل الظهر بتشهدين وسلام واحد، ويجوز أن يصلي أربع بتشهد واحد، ولكن إذا صلاها مثنى مثنى سواء كان بالليل أو بالنهار فهذا أولى، يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ويصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، وإن صلاها كصلاة الظهر بتشهدين وسلام واحد جاز ذلك، إلا أن هذا خلاف الأولى، فالأولى أن يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وهكذا. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه الترمذي، ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين، يعني ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وهكذا حتى يكتمل ما عزم عليه من صلاة النافلة. نعم. ومعناه معنى المكرر. نعم. وتكريره التوكيد اللفظ لا للمعنى، وكسرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام. قلنا لو أن إنسان أعانه الله وعزم على القيام ليلة وإن لم يكن بكاملها، فسأل هل الأولى أنا سأقيم أو أصلي ساعتين مثلا، هل الأولى في حقي أن أقرأ في الركعة الأولى البقرة بكاملها وأقرأ في الركعة الثانية آل عمران بكاملها، وفي التسليمة الثانية أقرأ النساء والمائدة، هل الأولى هذا في حقي أو الأولى أن أقرأ في الركعة الأولى مثلا قاف وفي الثانية الذاريات وفي الركعة الثالثة الطور وهكذا؟ نقول الأولى في حقك كثرة الركوع والسجود، فكثرة الركوع والسجود أولى وأفضل من طول القيام. نعم. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس. وإن تطوع بالنهار بأربع ركعات بتشهدين كصلاة الظهر فلا بأس، وإن تطوع بتشهد واحد فلا بأس، ولكن الأولى أن تكون مثنى مثنى ركعتين ركعتين. نعم. لما روى أبو داود وماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة لا يفصل بينهن بتسليم. نعم. وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. وإن لم يجلس إلا في آخرهن، يعني في التشهد الأخير تشهد تشهدا واحدا، فصلاته النافلة صحيحة ولكن خلاف الأولى. نعم. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، يقرأ مع الفاتحة عامة، وفي الثانية يقرأ مع الفاتحة النازعات، وفي الثالثة يقرأ مع الفاتحة عبثة وهكذا. نعم. وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح. وإن زاد على ركعتين يعني بالليل صلى أربعة ولم يسلم إلا بعد الرابعة أو بعد السادسة أو بعد الثامنة، جاز ذلك. وفي النهار زاد على ركعتين جعلهما أربع، جاز ذلك، ولكن خلاف الأولى. الأولى أن تكون كما قال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. نعم. وقرئ في غير الوتر. نعم. ويصح التطوع بركعة ونحوها. نعم. وأجر صلاة قاعد بعذر على نصف صلاة قائم. عندنا الآن الصلاة، صلاة النافلة، والإنسان قاعد يعني جالس أو واقف، نقول بالنسبة للفريضة لا تصح من الإنسان الجالس إذا كان قادرا على القيام. ومر بنا بأن أركان الصلاة 14، الصلاة الفريضة لها 14 ركنا، وقلنا الركن وجانب الشيء الأقوى، فإذا تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا ما الحكم؟ لا بطل صلاته. إذا ترك الركن عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا لابد من الإتيان به ويسجد للسهو. وأما الواجب فإذا تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا سجد له. الركن لابد من الإتيان به عمدا تبطل الصلاة، وسهوا يأتي به ويسجد للسهو. وأما الواجب فإنه عمدا تبطل وسهوا يسجد له. ومثلنا لذلك التشهد الأول، ركن ولا واجب؟ واجب. لو قام إلى الركعة الثالثة دون أن يتشهد وكان ذلك عمدا نقول بطلت الصلاة، إذا كان سهوا لا يرجع بعد أن يستتم قائمة، وإنما يسجد للسهو. فعندنا القيام قلنا إنه ركن في صلاة الفريضة مع القدرة. أركان الصلاة 14، القيام الأول قلنا، القيام في الفرض مع القدرة، القيام في الفرض مع القدرة. وأما إذا كان الإنسان غير قادر فهو يصلي على حسب حاله. وأما النافلة فيصح للمرء أن يتنفل وهو جالس، ولكن أجر القاعد نصف أجر الواقف. نعم. وأجر صلاة قاعد عذر على نصف صلاة قائم، لقوله عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. نعم. متفق عليه. متفق عليه بمعنى رواه الشيخان البخاري ومسلم. إذا قال متفق عليه فيكون أصح حديث في هذا الأمر. متفق عليه يعني ما اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم. نعم. ويسن تربعه بمحل قيام، يعني إذا كان يصلي نافلة وهو قاعد فله نصف أجر القائم، فيتربع في حال القيام ويثني رجليه في حال الركوع والسجود. نعم. وثني رجليه بركوع وسجود. نعم. وتسن صلاة الدهى لقول أبي هريرة أو زاد. صلاة، انتهينا من صلاة الليل، بعد ذلك صلاة الضحى. وصلاة الضحى يقول عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صلاة الضحى، يعني الثلاث هذه، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. أوصاني خليلي من يعني؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الظهر، وهي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان. نعم. لقول أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعد الأيام دون بعد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. يعني تصلى في بعض الأيام دون بعض، إذا كان الإنسان مسافرا أو منشغلا أو كذا لا يصليها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. نعم. وأقلها ركعتين بحديث أبي هريرة وأكثرها ثمان، لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الغروب. لأن عندنا عند طلوع الشمس يعتبر وقت نهي، لكن من انتهى وقت النهي وينتهي وقت النهي بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. الرمح طوله ستة أذرع. أما بمجرد ما يرى الإنسان القرص لا، هذا وقت نهي. بمجرد ما يرى قرص الشمس لا وقت، لكن إذا ارتفعت الشمس وأصبحت قيد بمعنى قدر، قيد رمح بمعنى قدر رمح، والرمح طوله ستة أذرع. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. لأن عندنا وقت نهي، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعندنا أيضا عند طلوعها حتى ترتفع، يعني عند بزوغها حتى ترتفع. فإذا رأى الإنسان قرص الشمس يتوقف، إلا فيما يتعلق بذوات الأسباب، إلا فيما يتعلق بذوات الأسباب. ومن ذوات الأسباب إذا كان الإنسان يطوف، إذا كان يطوف بالبيت وانتهى من الطواف يصلي أي وقت كان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. وسجود تلاوة إذا كان الإنسان يقرأ ومر بسجدة، والقرآن فيه سجدات، فإذا مر بآية فيها سجدة فيسجد. سجود التلاوة سنة، إذا مر الإنسان بآية فيها سجدة فإنه يسجد، ويسجد المستمع أي من يتابع القراءة ويتابع أو يسمع ما يصدر من القارئ، بحيث لو أخطأ لأمكن أن يفتح عليه دون السامع. فالذي يسمع مجرد سماع دون أن يكون متابعا فإنه لا يسجد. وكذلك إذا كان هذا القارئ يصلح للإمامة، أما لو كانت القارئة امرأة فلا يسجد الرجل معها، لأنها لا تصلح للإمامة. كذلك لو كان القارئ أمام، لو كان القارئ خلف فإنه لا يصلح للإمامة. نعم. وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه وسجود التلاوة مرة عرفنا، والشكر إذا حصلت نعمة، إذا حصلت نعمة يشكر الإنسان ربه عليها ويسمى هذا بسجود الشكر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه خبر انتصار المسلمين في غزوة من الغزوات سجد لله شكرا. نعم. لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى. لأن سجود التلاوة يسبح الإنسان وربه، وسجود الشكر يسبح الإنسان وربه ويشكره على ما تفضل به من نعمة. نعم. له تحريم وتحليل. له تحريم بحيث أن الإنسان يكبر، وتحليل بحيث أن الإنسان يسلم. إذا كان في الصلاة يكبر حين يهوي ويكبر حين يقوم من السجود، وأما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر حين يسجد ويكبر حين يرفع ويسلم. نعم. وكان كسجود الصلاة، ويسترد له ما يسترد لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة. يشترط له أي لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وطهارة البدن وطهارة البقعة. لا بد من هذه عند إذا كان الإنسان يقرأ وسجد ومر بآية فيها سجدة وأراد أن يسجد، لا بد أن يستقبل القبلة، ولا بد من النية، ولا بد من الطهارة، طهارة البدن وطهارة البقعة. نعم. ويسترط له ما يسترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. وغير ذلك المقصود بغير ذلك طهارة البدن وطهارة البقعة التي يصلي بها. نعم. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. يسن للإنسان إذا كان يقرأ أن يسجد للتلاوة، ويسن للمستمع إذا كان بجواره أحد يستمع لقراءته وسجد القارئ فإن المستمع يسجد أيضا. نعم. يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مودعا لجبهته، متفق عليه. يعني يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وهم يستمعون، ثم يسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام فيسجدون جميعا، يقول حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته من كثرة الساجدين. نعم. وقال عمر إن الله لن يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. هذا دليل أنه سنة، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، دل على أنه سنة. نعم. ويسجد في طواف مع قصر الفصل. إذا كان يطوف ومر بسجدة يسجد مع قصر الفصل، وأما مع طول الفصل فلا. نعم. ويتيمم محدث بشرطه. الشرط، شرط التيمم هو عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، إما أن يكون الماء غير موجود وإما موجود لكن ما يقدر الإنسان يستعمله. فالقارئ الذي يقرأ يتيمم بهذا الشرط. لا، إذا كان محدثا جاز له، إذا كان محدثا حدثا أصغر جاز له أن يقرأ القرآن حفظ، فإذا قرأ ومر بسجدة فإنه يسجد إذا كان على طهارة، وأما إذا كان على غير طهارة فيتوضأ ويتيمم بشرطه. يقول المؤلف رحمه الله ويتيمم بشرطه، يعني بالشرط الذي يبيح التيمم، وهو عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. الماء موجود لكن ما يقدر الإنسان في جروح، أو الماء غير موجود. نعم. ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.